شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: نريد زيادة توضيح في قاعدة ليس كل كمال في الإنسان هو كمال لله، وليس كل نقص في الإنسان هو نقص في حق الله تعالى. لا تدخل في هذه الأشياء يا أخوان، أشياء لا دخل فيها ناس يتخبطوا، بارك الله فيك. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو له الكمال المطلق الذي لا يشابه فيه خلقه ولا يشابه نظيره سبحانه وتعالى. لا هنا قاعدة وضعها الشيخ ابن رحمه الله لم يفهمها بعض الجهلة فذهبوا يتقبطون فيها، بارك الله فيكم. وقالوا ان مصفات الكمال في الانسان يعني الاكل والشرب، وهذا ان كان كمالا في حق الانسان ليس كمالا في حق الله، والواقع انه ليس كمالا، الاكل والشرب والنوم ليس كمالا، وانما هو اوضح الادله على عجزه وفقره ونقصه، والله تنزه عن ذلك. فقالوا ان يعني هذا ان كان كمال في الانسان لكنه ليس كمالا في حق الله. ومن قال لكم ان هذا كمال حق الانسان؟ من قال؟ طبعا اخطا بعض العلماء غفر الله له، نفذ بعض الامثله، لكن تعلق بها بعض الجهله وما ليس لهم دليل الا قال فلان. مع ان القائل نحن ما نكمل، لا نكمل احدا، وهو يتفوق ويكمل في ابطل الباطل، بارك الله فيكم. فالشاهد أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بحال من الأحوال، وكماله في حق الله عز وجل، لأن الله يعلم كماله، فالعلم كماله في البشر، وفي حق الله كمال، باب أولى، لأنه هو الذي وهب هذا العلم، وهو السميع البصير القدير، وهذه صفات كمال، صفات كمال وجودها في المخلوق كمال، والله أولى بهذا الكمال لأنه هو واهب هذا الكمال سبحانه وتعالى. وما كان من نقص في المخلوقين فيتعالى الله عنه إطلاقا، ومن ذلك الأكل والشرب والنوم التي اعتبرها بعض الناس كمالا وهي ليست كمالا، ولهذا ينزه الله تبارك وتعالى عن ذلك: لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الذي لا يحتاج إلى أكل ولا شرب سبحانه وتعالى. فهذا نبحث عن هذا الكلام ونترك هذه الأشياء، بارك الله فيكم، إلا هذا الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: بعض المقرئين يتعمد الوقف على قوله تعالى: وهو الله في السماوات، ثم يستأنف: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، الآية، لئلا يلتبس على العوام المعنى الفاسد وهو أن الله في كل مكان، فما توجيهكم حضرتكم؟ والله احنا في قراءة كذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقف على رأس كل آية عليه الصلاة والسلام، كما روت أم سلمة وغيرها أن الرسول يقف على رأس كل آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف: مالك يوم الدين، ويقف: إياك نعبد وإياك نستعين، ويقف ثم يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط إلى آخره، ويقف عند نهاية السورة. وكذلك يفعل القرآن، يقف فاتحة لما كانت مثالا، يقف على رأس كل آية، والله سبحانه وتعالى جعلها آيات فنحن نتتبأ ما يعني شرعه الله تبارك وتعالى وفصله وطبقه رسول عليه الصلاة والسلام. وأظن أن العام لا يفهم شيئا من هذا، حتى لو وقف لا يدري، العام لا يدري المقصود القارئ، إذا وقف وهو الله في السماوات وقف، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قد يفهم بعض الناس، لكن كثير الناس لا يفهمون هذا. لكن السنة هي ما قال عليه رسول عليه الصلاة والسلام وما رواه عنه الصحابة، أن نقف على رأس آية، والخطأ يأتي في من يدمج الآيات هكذا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الآية ثلاث كلها نفس واحد ولا يقف على رأس كل آية، هذا يأتي مخالفة للسنة، مخالفة للسنة. ورتل القرآن ترتيلا، رتل وقف على رأس كل آية. نعم. شيخ شيخنا حفظكم الله يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء الإمام لا يعتقد استواء الله عز وجل على عرشه، وخاصة هو دائما يكرر الآيات الثابتة لاستواء الله عز وجل؟ كنت أقمت عليه الحجة وأن هذه العقيدة كفرية لأنها تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح، بل إجماع السلف الصالح بارك الصحابة والتابعين وانتبه من بين الله هذا. الله في السماء قال كذا وقال كذا، سوق الآيات سر من كان العلماء إن قبل واعتقد الاعتقاد الصحيح فالحمد لله صلى وراءه أبا تقوى لا تصلي وراءه بعد إقامة الحجة. أما هو جاهل وأنت لم تقل على الحجة فصلي وما أدراك أنه يعني أن هذا الإمام لا يعتبر أن الله في السماء، ما أدراك؟ فإذا علمت عنه وهو جاهل فعلم، وإذا كان جاهل علمه أيضا، فإن قبل إلا فهو معاند، فإذا عاند كانت على الحجة فلا تجوز الصلاة وراءه لأنه أعاند وأصر على أمر من أعظم أنواع الكفر بالله عز وجل. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: نصلي خلف إمام يكتب في الرقية في سطور غير مفهومة ويرسم جداول وهي طلاسم، ويأخذ جماعة إلى مكان يقومون فيه بما يعرف عندنا بالوعدة وهي شبه حفل يذبح فيه لغير الله، وتؤكل هذه اللحوم والأطعمة، وله بدع أخرى، وما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وما تأمرنا تجاهه؟ لا تصلي وراء هذا الخسيس، لا تصلي وراء هذا ما يرحم بي له بارك الخسيس، فإذا علمت هو كافر لا شك، والسهل كفر في ذاته، كفر في ذاته وما سهل أبدا، ودبل غير كفر، فهذا لا يتصدى لإمام القوم إلا وقد ضلوا والعياذ بالله، كيف يضل هذا إماما ومتهكك ساحر متلائم بدين الله عز وجل؟ نعم. رحمة حفظكم الله يقول السائل: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام. محمد أمين، أنا أمريكي. حياك الله محمد أمين، أهلا أهلا. حياك الله. ها؟